إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو زيادة يعني تفصيل نفس موضوع خطبة الجمعة، وهو قصة ربيعة الأسلمي رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. القصة رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وفيها دروس وعبر كثيرة وفوائد عديدة. ففي أولها يقول ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ربيعة، ألا تزوجت؟ قال: قلت: والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني، فخدمته ما خدمته. ثم قال لي الثانية: يا ربيعة، ألا تزوجت؟ فقلت: ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني، ثم رجعت إلى نفسي، فقلت: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني، والله لئن قال تزوج لأقولن نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرني بما شئت. واضح؟ طيب، نتوقف هنا ونعلق على هذا الجزء من القصة. في أولها هذا الصحابي الجليل ربيعة الأسلمي هو من قبيلة يقال لها أسلم، وهذه القبيلة دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها. قال: أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها. غفار لها قبيلة بذر الغفاري، وأسلم لها ربيعة قبيلة ربيعة الأسلمي. قال: أسلم سلمها الله، دعا الله تعالى لها أن يسلمها وكذا. فربيعة يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم، كان الصحابة رضي الله عنهم يتشرفون به بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنواعا متعددة من الخدمة، وكانوا يعني يتقاسمون فيما بينهم تعهد يعني كل ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور. كان فيهم صاحب الطهور الذي هو يعني متعهد بإحضار ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ومساعدة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وكذا، ومنهم صاحب النعلين وهو ابن مسعود رضي الله عنه، كان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشرف بذلك. صاحب الوساد الذي يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم الوسادة إذا جلس يتكئ عليها وكذا، وكل شيء يعني من أمور المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له من يخدمه فيه. وصاحب الخاتم معيقيب رضي الله عنه كان يحمل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يختم به شيئا يحضره له ليختم به وكذا. كل يعني أمر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتنافسون ويتسابقون في خدمته صلى الله عليه وسلم ويتشرفون بذلك. فربيعة رضي الله عنه كان واحدا ممن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرر أن يتفرغ لهذه المهمة وألا يتزوج حتى لا يشغله الزواج عن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ربيعة، ألا تزوجت؟ وألا يعني تعتبر إيه من أساليب العرض، اللي هو الطلب برفق. العرض هو الطلب برفق. العرب لها أسلوب في العرض وأسلوب في التحضيض. التحضيض هو الطلب بزجر وعنف أو تعنيف. في العرض اللي هو الطلب برفق يقولون ألا، يقولون إيه ألا. وفي الزجر يعني الطلب بعنف وشدة يقولون ألا وهلا ولولا ولوما. فألا هذه تفيد يعني الطلب إيه برفق، يعني وكأنها حس كذا وتشجيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تزوجت؟ هلا، نعم للتحديد، أداة تحديد لهلا ولولا ولوما وألا بالتشديد برضو، هذه تحديد طلب يعني بزجر كده تعنيف يعني. نعم، زي إيه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون مثلا، لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تزوجت، زي في القرآن برضو ألا تأكلون. هذا عندما يدعو إبراهيم عليه السلام ضيوفه للطعام يقول ألا تأكلون، يعني تفضلوا كله كده. فقال يا ربيعة ألا تزوجت، فاعتذر يعني بهذا العذر. طبعا هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليه بهذا، هذا فيه أيضا فائدة، وهي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نصح أصحابه بالخير وبما ينفعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الزواج خير، و يشجع أصحابه عليه ويوصيهم بما ينفعهم وبما يصلحهم، رغم أن زواجه سوف يشغله عن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية المصلحة الشخصية يعني سيشغل عن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليه بما هو أصلح لمن يشار عليه، وهو الزواج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوصي أصحابه بالزواج، يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة فيها تفسيرات. التفسير الأول أنها القدرة يعني الجسدية على أمور الزواج من الناحية يعني الصحية والطبية وكذا. والتفسير الثاني أن الباءة بمعنى القدرة المالية على الزواج. ففريق من العلماء يقول من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة البدنية الصحية على الزواج، فليتزوج، يعني بغض النظر عن القدرة المالية حتى لو كان لا يملك شيئا، وأنه عليه أن يتزوج وسيغنيه الله تعالى. وفي الحقيقة هذا الفريق لهم يعني أدلتهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني لا يشترط للإقدام على الزواج وللحث على الزواج أن يكون الإنسان قادرا ماليا، يكفي أن الإنسان قادر أن يكون قادرا يعني صحيا وكذا على المعاشرة والزواج وكذا، فيتوكل على الله ويتزوج حتى ولو كان لا يملك شيئا، يكون الزواج مستحبا ومشروعا في حقه. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها هذه القصة التي معنا، يعني ربيعة كان لا يملك شيئا، لا عنده صداق ولا عنده يعني قيمة الوليمة ولا عنده أي شيء، وشجعه الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج وحثه عليه. وكذلك أيضا قصة الصحابي الآخر الفقير الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله وهبت لك نفسي، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلت لأصبح. وهذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه يعني من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز أن يقبل هبة من وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم. فامرأة يعني جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه، يعني نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المقدم على الزواج له أن ينظر إلى من يريد الزواج بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليها وكذا، ثم إيه طأطأ رأسه وبدأ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير إيه يعني راغب في الزواج بها. فقال رجل وكان فقيرا يعني من الحاضرين، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال إذا كنت يعني ليس لك حاجة فيها فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما تصدقها، يعني ماذا تعطيها صداقا؟ قال يا رسول الله والله لا، ليس عندي شيء سوى إزاري هذا. يقول الراوي يقول عليه إزار ولا رداء عليه، يعني لابس إزار يستر نصفه الأسفل وليس عليه يعني حتى شيء يستر إيه النصف الأعلى، الرداء اللي يستر النصف الأعلى والإزار الذي يستر النصف الأسفل. فالرجل يعني عليه إزار ولا رداء عليه. فقال والله يا رسول الله ما أملك إلا إزاري هذا، ليس عندي أي شيء إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن أعطيتها إزارك قعدت ولا إزار عليك. تعطيها الإزار طيب وبعدين أنت ماذا تلبس إذا أعطيتها الإزار صداقا؟ فسكت الرجل وهمت المرأة أن تنصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يعني سكت، قال لا أملك إلا هذا. قال مهرها ولو بخاتم من حديد. قال لا أملك ولو خاتما من حديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له مهرها ولو بخاتم من حديد، حتى خاتم حديد أعطيه يعني. قال لا، ليس عندي ولا خاتم حديد حتى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ طيب ماذا تحفظ من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا، وعدد إيه السورة التي يحفظها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل القرآن إيه صداقا. وهنا يعني شراح الحديث قالوا المقصود يعني أنه يعلمها هذه السور حيث تكون يعني دائما الصداق يكون منفعة تحصل عليها المرأة، يعني إن لم يكن قيمة مالية فيمكن أن الصداق يكون منفعة، يعني يمكن منفعة دي تقوم بثمن. فقالوا ليس المقصود مجرد أنه يحفظ هذه السور، ولكن أنه يعلمها هذه السور فهي تستفيد هذا التعليم، يكون يعني كأنها أخذت عوضا عن الصداق المادي أخذت عنه التعليم، وهذا فائدة يعني يمكن أن تكون صداقة. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شجعه على الزواج رغم أنه لا يملك شيئا. يعني وكذلك قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأنكحوا الأيامى منكم، يعني غير القادرين الأيامى يعني غير المتزوجين، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا معناه أن الإنسان له أن يتزوج وهو فقير ويغنيه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم قال الناكح يريد العفاف، حق على الله تعالى أن يعينه ويساعده. فالزواج نفسه سبب لحصول الإعانة والإغناء من الله تعالى. فإذا فريق من العلماء أخذ من هذه الأحاديث وهذه النصوص أن الإنسان إذا كان يعني قادرا ولو ماديا على الزواج له أن يتوكل على الله ويقدم عليه، حتى ولو كان لا يملك شيئا من الناحية المادية. لكن طبعا لا يغش المرأة يعني يشرح لها ظروفه المادية وأنه فقير ولا يملك شيئا، و إذا قبلت بهذا خلاص يعني له أن يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع ربيعة على الزواج رغم أنه كان فقيرا لا يملك شيئا. وأيضا هنا فيه يعني فضل يعني ومنقبة لهذا الصحابي الجليل، أنه رغم حاجته إلى الزواج إلا أنه آثر خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلها على الزواج، وقرر أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أدى هذا إلى تأخير زواجه. طيب فتكرر هذا الأمر مرتين، وبعدين في المرة الثالثة أو يعني بعد المرة الثانية راجع نفسه ربيعة راجع نفسه قال: فرجعت أو ثم رجعت إلى نفسي فقلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني. وكما ذكرنا في الخطبة يعني هذه كلمة عظيمة في الحقيقة، يعني ينبغي أن تكون يعني نبراسا للمؤمن في جميع أمور حياته وفي جميع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء فالمؤمن ينبغي أن يكون هذا هو موقفه، أنه حتى لو كان يظن أن هذا الشيء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يعود عليه بالضرر في أمر من أمور الدنيا أو كذا، عليه أن يقف مع نفسه وقفة ويقول: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة، فيقدم على هذا الأمر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن يكون هو الأصلح والأنفع للإنسان في الدنيا والآخرة، حتى لو خفيت وجهه، خفيت الحكمة وخفيت على المؤمن يعني حكمته، فلا بد وأن يكون فيه حكمة وفيه خير وبركة. فقرر هذا الصحابي ربيعة الأسلمي رضي الله عنه أنه لو تكرر في المرة الثالثة وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج لأقولن نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بما شئت. فبالفعل أما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة: ألا تزوجت؟ فقال: فقلت بلى مرني بما شئت. وهذا أيضا فيه وقفة، وهي استحباب ومشروعية تكرار النصيحة والوصية عدة مرات، يعني لا يقول الإنسان خلاص أنا نصحت مرة ولم يستجب للنصيحة فيتوقف الإنسان عن النصح، لأنه ربما تنصح أخاك مرة فيعني يتردد أو يتوقف عن الاستجابة للنصيحة، لكن في المرة الثانية ربما يبدأ يفكر وكذا، ربما في مرات قادمة يغير رأيه وتؤثر النصيحة فيه. يعني النصيحة لا تؤثر مباشرة من أول مرة، ولكن كل مرة تغير في الإنسان تغييرا تدريجيا قد لا يشعر به أو قد لا يحس به. ولذلك فإن الإنسان إذا رأى غيره على خطأ أو كذا وأراد أن ينصحه فلا يكتفي بنصحه مرة واحدة وخلاص، لا، يكرر النصيحة بين الفترة والفترة، وأيضا لا يكررها يعني متتابعة في نفس المجلس، وإنما يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ألا تزوج؟ فلم يرغب في الزواج فترك مدة، ثم قال له ربما بعد شهور أو بعد سنوات أو كذا قال له: ألا تزوجت؟ مرة ثانية ثم مرة ثالثة بعد مدة أخرى. وكثير ممن شرح الله صدورهم للإسلام ودخلوا في الإسلام، وكذلك من تاب الله عليهم وكانوا منحرفين عن الطريق المستقيم وكذا، ثم يعني نصحهم الناصحون وفتح الله عليهم وتابوا، فتجد أحد هؤلاء يذكر قصة إسلامه أو سبب توبته، فيعني دائما هناك موقف معين أو كلمة معينة قالها له أحد من يدعو إلى الله تعالى أو أحد الناصحين كلمه أو قال له كلمة صغيرة أو حضر خطبة أو محاضرة أو سمع نصيحة أو وصية، فيعني وفقه الله وشرح الله صدره. لكن لو تتبعت قصته بالتفصيل تجد أن هذه المرة ليست هي الوحيدة يعني وهي المباشرة التي استجاب لها، تجد أنه قبلها كان هناك يعني خطوات من أشخاص آخرين ربما لم تظهر لهم الثمرة. يقول لك يعني أنه قبل 10 سنوات مش عارف لقيت شخصا مسلما وقال لي كلمة كذا، وانصرف هذا الشخص المسلم ولم يسلم هذا المشرك، لم يدخل في الإسلام من هذه الكلمة أو من هذه النصيحة أول مرة، لكن يعني تركت أثرا في قلبه. بعد ذلك حصل موقف ثاني بعدها بسنة بعدها بسنتين، بعد مواقف يعني متعددة، وكل مرة يحصل يعني شيء من التغيير في قلبه لغاية ما يحصل يعني أن يشاء الله تعالى ويقدر، فيجي مع نصيحة شخص في المرة الأخيرة يعني تكمل البناء الذي بناه من قبله. ف فكأن الأخير هو الذي يحصد الثمرة، لكن في الحقيقة هناك يعني آخرون بنوا قبله، وهناك خطوات يعني سلكت من قبل وكان لها تأثير قد لا يشعر به الإنسان يعني بصورة مباشرة، لكن تكرار النصيحة يؤثر. هذا هو الغرض، يعني أن الإنسان يكرر النصيحة ولا يقول نصحت أول مرة ولم يستجب، فلعله في المرة الثالثة أو في العاشرة يوفق الله تعالى وتلقى هذه النصيحة استجابة. فبالفعل في المرة الثالثة استجاب ربيعة رغم أنه لم يستجب في المرتين الأوليين، يعني طبعا هو يعني ما فهم الأمر على أنه أمر يعني إيجاب وإلزام، وإنما فهمه على أنه نصيحة يعني من باب الإرشاد، وإلا فإن الصحابة لو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم به أمر تحتيم لا بادروا إليه. نعم سنتم بارك الله فيكم. نعم مثل ما ذكر أخونا يعني في الأبيات يعني أن الماء يعني عندما ينزل على الصخر، الصخر الشديد الصلابة ينزل عليه قطرات الماء الضعيفة، فمع تكرار النزول تؤثر في الصخر وتجد الصخر قد شقت فيه الأخاديد بسبب الماء، هذا الماء الضعيف. طبعا لو قطرت ماء واحدة اصطدمت في الصخرة لم تؤثر فيها شيئا، لكن مع تكرار نزول الماء قطرة وراء قطرة ففي نهاية المطاف الماء يؤثر في هذه الحجارة ويترك فيها أثر. وهنا أيضا من فوائد هذا القسم من القصة أن الزواج لا يجب في كل حال، لا يجب في كل حال، وذلك لأن الفقهاء ذكروا أن الزواج يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، يعني أحيانا يكون الزواج واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون حراما حسب ظروف كل شخص. فقالوا يكون الزواج واجبا إذا كان الإنسان قادرا عليه من الناحية المادية والناحية الجسدية، وكان تائقا إليه ويخشى العنة في تركه، يعني يخشى أن يقع في الزنا والعياذ بالله إذا لم يتزوج، هنا يصبح الزواج واجبا على الشخص ليعصمه من الحرام. لكن إذا اختلت هذه الشروط ينتقل الزواج إلى حكم الاستحباب أو إلى حكم الإباحة أو كذا. فهو على كل حال ربيعة رضي الله عنه يعني تأخر زواجه لأنه لم يكن توفرت فيه شروط وجوب الزواج، يعني لم يكن قادرا عليه تائقا إليه يخشى العنة في تركه، فلم يكن بهذه الصفة، فبالتالي لم يكن الأمر له أمر إيجاب وإنما يعني كان أمر إرشاد وندب. طيب بعد المرة الثالثة ماذا حصل؟ يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة يا ربيعة ألا تزوجت؟ فقلت بلى مرني بما شئت. قال انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار وكان فيهم تراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم. فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته، أو لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته، فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال لي ما لك يا ربيعة؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة وليس عندي صداق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة الأسلمي اجمعوا له وزن نواة من ذهب قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها. فأتيتهم فقلت هذا صداقها فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. طيب هذا إيه المقطع الثاني من هذه القصة النافعة العظيمة. فيذكر ربيعة رضي الله عنه أنه بعد المرة الثالثة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوجت؟ فقال بلى يا رسول الله مرني بما شئت صلى الله عليه وسلم. قال انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار كان فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قالوا تراخي المقصود يعني قلة حضور إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القوم كما يتضح من القصة كانوا قوما صالحين مستجيبين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يفهم من هذا أن عدم حضورهم يعني بكثرة إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كان سببها بعد سكنهم وانشغال وقتهم في طلب الرزق وفي أمور المعاش. وكان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل زراعة، الأنصار كانوا أهل زراعة، والمهاجرون الذين قدموا من مكة كانوا أهل تجارة. فكان مجتمع المدينة من المهاجرين والأنصار كان معظم المهاجرين يعملون في التجارة، يذهبون إلى الأسواق ويبيعون ويشترون، ومعظم الأنصار أو كل الأنصار تقريبا أهل زراعة، يزرعون وعندهم أراض ومزارع ونخيل وكذا ويزرعون الأراضي. فالزراعة كانت تشغل عليهم أوقاتهم، أحيانا تكون مزارعهم بعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجون إلى الحقول والمزارع في أول النهار ويرجعون متعبين في آخره، وسكنهم بعيد وأرضهم بعيدة وكذا. فكان هذا هو السبب في قلة حضورهم إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره لظروف الناس، يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس يسكنون في المدينة ولا يحضرون إلى مجالسه لانشغالهم بأمور معيشتهم وكذا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاتبهم ولا يعاقبهم على هذا، بل يعني يقدر لهم ظروفهم ويسعى في مصالحهم. يعني هؤلاء القوم سعى لهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم قلة حضورهم إلى مجالسهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سعى لهم في تزويج ابنتهم وفي مساعدتهم والقيام بشؤونهم. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت شمائله النبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رشح له هذه البنت أو هذه الشابة المسلمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج الشباب والشابات والسعي في هذا الأمر، وأن هذا باب من أبواب الخير ويعتبر من الحسنات الجارية لصاحبها إن شاء الله. إذا ساعد المسلم في التوفيق بين رجل مسلم وامرأة مسلمة وسعى في تزويجهما فله بإذن الله تعالى أجر هذا البيت المسلم وما ينشأ عنه من ذرية من المسلمين يعبدون الله تعالى إلى يوم القيامة، يكون له دور في تأسيس هذا البيت ويكون له أجر إن شاء الله تعالى. فهذا أيضا فيه الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعرف الإنسان شابا يبحث عن زوجة مثلا وله ظروف معينة ومواصفات معينة، ويسمع أيضا بأن الأسرة الفلانية عندهم بنت مثلا في سن الزواج مناسبة لهذا الشاب وفي مثل ظروفه وكذا. فكثير من الناس ربما يتقاعس يعني عن السعي في هذا الأمر ويقول أنا ما لي دخل وما لي علاقة بهذا الموضوع وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا علم أن امرأة أو شابة أو كذا في سن الزواج وشاب يسعى إلى الزواج أو ظروفه تناسب هذه الشابة، يرشح أحدهما للآخر ويشجع على هذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى آل فلان وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانا، أن تزوجوني فلان. طبعا هنا رد فعل هؤلاء القوم قد يختلف عن رد فعل قوم آخرين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في حادثة أخرى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وهو جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، كان أيضا فقيرا. جليبيب رضي الله عنه كان فقيرا، لكن كان يمكن يختلف شوية عن ربيعة، أن جليبيب كان دميم الخلقة، كان دميم الخلقة يعني من الناحية الخلقية وكذا، يعني خلقته دميمة وكذا، يعني غير حسنة وغير مستحسنة، وكان فقيرا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان طبعا غير متزوج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله أيضا إلى قوم من الأنصار وقال لهم يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يريد أو يأمركم أن تزوجوني بابنتكم فلانة. وكانت البنت حاضرة تسمع كلام أبويها، وجليبيب يعني جاء وكلم أبويها، كلم أباها وأمها، والبنت كانت يعني حاضرة تسمع الكلام. فقالوا، قال الأب والأم يعني تحادثا وقال: أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب يزوجه بابنتنا وكذا، يعني وبنتنا ماذا فيها حتى يزوجها يعني بهذا الرجل يعني الفقير وكذا والدميم الخلقة وكذا. فالبنت يعني كانت تسمع حوار أبيها وأمها، فقالت لهما، قالت لهما: زوجوه، فوالله يعني لا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأمر إلا بخير، والرسول صلى الله عليه وسلم خلص هو يعني رشح لنا هذا، يعني علينا أن نقبله. وهذا يعني مثال عظيم للاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنت نفسها يعني شجعت أبوها، الأبوان كان يعني يتوقعان أن ترفض البنت ولا يريدان يعني أن يواجهاها بالأمر وكذا، لكن البنت هي التي شجعت أبويها وقالت يعني استجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير. واضح. فالأبوان قبلا على مضض وقال خلاص يعني قبلنا، ذهب الأب وقال قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج جليبيب بهذه البنت. وكانت البنت يعني قد تأخر زواجها بعض الشيء، يعني لم يتقدم لها أحد من الخطاب وكذا، تأخر زواجها بعض الشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم رشح لها جليبيب، فلم تلبث عنده إلا قليلا، يعني أشهر قليلة، لم تكمل معه سنة، يعني أشهر قليلة، وإذا بغزوة من الغزوات يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج معه جليبيب، فقاتل جليبيب رضي الله عنه فقتل في المعركة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا لي جليبيبا، يعني سألهم من الذين قتلوا من المسلمين، قالوا فلان وفلان وفلان، وعدوا الذين قتلوا ولم يذكروا جليبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يذكروا جليبيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا، التمسوه لي في القتلى. فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه قتيلا وسط سبعة من المشركين، يعني كانوا يحسبون هذا القسم يعني قتلا من قتل المشركين، فوجدوه وسط صفوف المشركين مقتولا وحوله سبعة من المشركين قتلى، وهو قتيل في وسطهم. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هو مني وأنا منه، قال: هو مني وأنا منه، وكررها ثلاث مرات: قتلهم قبل أن يقتلوا، قال: قتلهم قبل أن يقتلوه، فهو قتل هؤلاء السبعة من المشركين وتمكن من قتلهم، ثم إنهم تغلبوا عليه بعد ذلك يعني، وبهم الجراح وكذا، وقتلوه رضي الله عنه. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة والخير وكذا. فلم تلبس المرأة يعني بعد أن انقضت عدتها من جليبيب، إذا بها يتوافد على بيتها يعني عدد من الخطاب من كبار يعني التجار وأغنياء الصحابة وكذا، يتوافدون يعني إليها، كلهم يريد أن يخطب هذه المرأة التي استجابت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد زوجها وكذا. فاغتبطت المرأة وتزوجت رجلا من المسرين بعده وكذا، ووسع الله عليها وعلى أبويها ببركة الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أهل هذه الشابة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة إليهم، كان موقفهم يعني موقفا كريما رضي الله عنه. بمجرد أن جاءهم ربيعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة، قالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني قوم جليبيب رضي الله عنهم هم صحابة أخيار، ولكن فهموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتزويج بنتهم لجليبيب أنه ليس على سبيل التحكيم والإلزام، وهذا أيضا يبين أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون منها يعني ما هو منها على سبيل الوجوب والإلزام، وما هو منها على سبيل التخيير يعني والندب والإرشاد وكذا. كانوا أحيانا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر في بعض الأحيان، يعني هل هذا يعني أمر إلزام أو يعني لنا فيه يعني رأي أو لنا فيه يعني فسحة أو كذا. وإذا وجدوا أن الأمر ليس ملزما لهم كانوا يعني ربما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يعني برضو المرأة اللي هي بريرة الأمة التي كانت كانت أمة وأعتقت، هي قصة أخرى برضو، امرأة يقال لها بريرة كانت أمة وأعتقت وزوجها عبد، والأمة إذا أعتقت وزوجها لا يزال عبدا تخير، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى عنده أو يعني أو تفارقه وتتزوج بشخص حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليها أن تبقى مع زوجها الذي هو عبد. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني هذا أمر يعني تأمرني به ويعني تلزمني به أو لي فيه اختيار يعني ورأي؟ فقال لا يعني لك الاختيار، إن شئت أن تمكثي معه وإن شئت أن تفارقيه وتتزوجي بحر، لكن يعني أشير عليك وأنصحك أن تبقي معه. فقالت مدام الاختيار لي فلا أريده، ورفضت البقاء معه، ولم يمانع النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا تكون على سبيل يعني الإلزام والتحتيم، وبالتالي يكون مع الإنسان يعني رخصة إذا يعني أراد أن لا يمتثل لها طالما كان الأمر غير ملزم. فهنا يعني الأمر بتزويج بنتهم من فلان يعني رغم أنه لم يكن ملزما، وغيرهم من الصحابة يعني لم يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الالتزام بهذا الأمر، إلا أنهم استجابوا وبادروا. طبعا هذا لا شك أفضل وأحسن إذا الإنسان استجاب وامتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن ملزما، ففيه الخير وفيه البركة. قالوا والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته، يعني لا يرجع إلا بحاجته، وقد قضيت الطلب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع يعني رسوله إلا وقد استجيب لهذا الطلب ونفذ هذا الطلب ونفذت رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربيعة فزوجوني وألطفوني، يعني أحسنوا معاملتي وعملوني بلطف ومعاملة كريمة، وما سألوني البينة، يعني ما طلبوا منه شهودا يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني لو أن غيرهم في هذا الموقف لقال له ما الذي يثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك، اذهب وأحضر شهودا يشهدون معك بهذا أو كذا، ويعني ما سألوه أي شيء، ولكن يعني زوجوه مباشرة ولم يشقوا عليه في أي طلب ولم يطلبوا منه شهودا ولا أي شيء. طيب المفروض أنه يفرح ويسر يعني بهذا، لكن إيه يقول فرجعت حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ربيعة، لماذا جئت حزينا، ما الذي حصل؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة وليس عندي صداق، ليس عندي مهر، فهذا سبب حزنه. قال الآن انتهت مشكلة الزواج وبقيت مشكلة المهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة الأسلمي، بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرابة ربيعة من نفس قبيلته، قال يا بريدة اجمعوا له وزن نواة من ذهب، وزن نواة التمرة، وزن نواة التمرة من الذهب، يعني يمكن تطلع 2 جرام 3 جرام كذا، شيء يعني يسير من الذهب. وكان الأنصار يقبلون يعني بهذا الصداق، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أول ما هاجر وكذا، عندما عرض عليه سعد بن الربيع أن يطلق إحدى زوجتيه ويزوجها لعبد الرحمن، فرفض عبد الرحمن الذي كان أخا لسعد بن الربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فقال دلني على السوق، فدله على السوق، فذهب إلى السوق وجعل يحمل البضائع على ظهره ويتقاضى أجرة، ثم اشترى بعض البضائع وباعها وربح وكذا، ولم يلبث أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، ويعني عليه أثر طيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال وما أصدقتها، قال وماذا أعطيتها صداقا، قال وزن نواة من ذهب، قال وزن نواة من ذهب. فكانوا يقبلون هذا الصداق وزن نواة من ذهب، لكن هذا كان يعني صداق الفقراء، يعني المسرون منهم كانوا يعني يعطون صداقا أكبر من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا له وزن نواة من ذهب، فجمعوا له هذا المبلغ المطلوب. قال فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب به إليهم فقل هذا صداقها، فأتيتهم فقلت هذا صداقها، فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. واضح. وهذا أيضا فيه يعني فضل التعاون على البر والتقوى والسعي في حوائج المسلمين، وهذا من الأخلاق الكريمة ومن الأعمال الصالحة الجليلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ولأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون هذه الفضائل ويسارعون إليها، فأخوهم محتاج إلى صداق وليس عنده صداق، فتعاونوا فيما بينهم وجمعوا له الصداق وذهب وأعطاه للمرء. ثم رجع حزينا، ما سبب حزنه؟ هنا نواصل القصة. يقول ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ربيعة ما لك حزين، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت قوما أكرم منهم، رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا، وليس عندي ما أولم، يعني الوليمة. قال يا بريدة اجمعوا له شاة، قال فجمعوا لي كبشا عظيما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. والمكتل وعاء يسع 15 صاعا، والصاع يعني الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد يعني حوالي يعني تقريبا ما بين 2 كيلو جرام ونصف إلى 3 كيلو جرام حسب نوع الحبوب يعني التي يكال بها وكذا. يعني لو قلنا 3 كيلو جرام في 15 يعمل كام؟ 45 كيلو جرام تقريبا، عارف شو بالباوند تطلع كم؟ حوالي 100 باوند بالضبط، 100 باوند تقريبا يعني، أو يعني لأن هي 45 كيلو تقريبا مش تحديدا يعني، يعني حوالي 100 باوند تقريبا. فهذا وعاء كبير يعني يشيل حوالي 100 باوند من الشعير، وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون خبز الشعير، لم يكن القمح متوفرا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني قال أنس رضي الله عنه ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز بر قط، يعني كل الخبز الذي كان يأكله خبز الشعير، وما كان خبز البر متوفرا، من خبز البر أجود يعني وأطيب، لكن لم يكن متوفرا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشعير يمكن الآن مازال يصنع منه الخبز في بعض البلاد، مازال يصنع منه الخبز في بعض البلاد عندك؟ ما شاء الله. نعم سبحان الله، من الشعير. نعم ما شاء الله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا المكتل فيه 9 آصع شعير، لا والله إن أصبح لنا طعام غيره خذه. طبعا هنا وقفة مع هذا المقطع يعني من القصة. أولا برضو نفس طريقة حل المشاكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيسر وبسهولة، مشكلة الوليمة الآن، الرجل تزوج وجاء حزينا، ما سبب حزنه؟ أنه لا يجد ما يولم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، هذا أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل السرور على ربيعة هنا أكثر من مرة في هذه القصة. فالمرة الأولى جاء حزينا لأنه لا يملك الصداق، فقال اجمعوا له وزن نواة الميزان. المرة الثانية جاء حزينا لأنه لا يملك قيمة الوليمة. وأيضا كانت السنة المتعارف عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة أيضا والأفضل طبعا في كل وقت، أن تكون وليمة الزواج يعني بعد البناء والدخول بالزوجة، لأنه في بعض الأعراف الآن يعني بعد يعقد على المرأة ويصنع الوليمة وهو لسه يعني ما تم الزفاف ودخول الرجل بزوجته أو كذا، فهذا موجود يعني في بعض الأعراف وفي بعض البلاد وكذا. لكن طريقة الهدي النبوي طريقة الأفضل، الرجل يتزوج يعني في مجلس صغير بحضور شاهدين أو يعني حضور الأقارب يعني عدد قليل وكذا، يشهدون العقد ويتم العقد، وبعدين يأخذ امرأته ويدخل بها ويبني بها وكذا، ثم بعد ذلك يصنع يبدأ الإشهار والوليمة بعد الزواج والدخول. فهذه كانت الطريقة المعمول بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يعقد في مجلس يعني صغير وكذا في حضور الأقارب وأهل العروسين، وبعد ذلك يأخذ زوجته ويذهب إلى بيتهما وكذا، وبعد ما يتم يعني الدخول وكذا بعدها بأسبوع بأسبوعين بشهر بكذا يصنع الوليمة، أو حتى بعدها بيوم بأيام حسب يعني ما يتيسر يصنع الوليمة. وهذا الذي فعله ربيعة رضي الله عنه، يعني تزوج وأخذ زوجته وانتقل يعني إلى مسكنهما، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال سبب حزنه أنه لا يملك قيمة الوليمة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه السرور وفرج عنه هذا الحزن. وهذا أيضا فيه يعني فضل يعني تعهد المسلم لإخوانه ومن حوله وكذا، وإذا رأى أحدهم حزينا أن يسأله عن سبب حزنه، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كبعض الناس لا يبالي ولا يهم، الحزين حزين والفرحان يعني لا ينشغل بهذا الأمر، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاحظ يعني حزن شخص سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يهمك وما الذي يقلقك ويشغلك وكذا، إذا كان أمر يعني يمكن أن يساعد فيه الإنسان ويساهم في تفريج كربة أخيه وفي حل مشكلته فهذه فرصة وباب من أبواب الأجر يناله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ربيعة حزينا سأله عن السبب، قال مسألة الوليمة. فكيف حل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة يعني أو يعني فرج عنه؟ قال لبريدة، قال اجمعوا له شاة، يعني اجمعوا له قيمة شاة، فمباشرة جمعوا فيما بينهم كبشا عظيما، يعني ثمن كبش عظيم بمنتهى اليسر والسهولة، كما ذكرنا يعني لأن الأمر عندما يتوزع يعني الحمل أو العبء عندما يتوزع على عدد كبير يكون يعني سهلا ويسيرا، هو يعني عليه عبء كبير أن يشتري شاة، لكن عندما توزع الأمر كل واحد ساهم بشيء يسير، فإذا بثمن الشاة جمع ليس شاة يعني عادية بل جمعوا له كبشا عظيما. وكانت مساهمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخبز من بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، قال اذهب إلى عائشة وقل لها لتبعث المكتل، مكتل الشعير الذي في بيتها اجعلها تعطيك إياه. فأعطته عائشة رضي الله عنها المكتل وفيه 9 آصع من الشعير، 9 آصع من الشعير، وقلنا الصاع يعني حوالي 3 كيلو جرام أو كذا، يعني كم يطلع 27 كيلو بالباوند، يعني يمكن 60 باوند ما شاء الله، فحوالي 60 باوند من من الشعير. فقالت عائشة رضي الله عنها لا والله إن أصبح لنا طعام غير، يعني تقول له هذا والله كل ما لدينا ليس عندنا طعام سوى هذا الذي أعطيناك إياه، وهذا لكرمها رضي الله عنها وأرضاه وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الموقف تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما في بيته من الطعام صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها لها مواقف عظيمة في الكرم والسخاء، كانت معروفة رضي الله عنها بالكرم العظيم والسخاء الكبير. من أبرز هذه المواقف قصتها رضي الله عنها عندما كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الذي يتعهدها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، تقول عائشة سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. فقالت فوالله ما كان أحنى علينا من عبد الرحمن بن عوف، أكثر شخص من الصحابة كان يتعهد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ويكرمهن ويرسل إليهن بالأموال والعطاء ويتفقد حوائجهن، كان هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وذلك أن الله تعالى وسع عليه وبارك له في ماله وصار ذا تجارة وأموال كبيرة، فكان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يعني يرسل الأموال إلى أمهات المؤمنين ويتفقد حوائجهم. كذلك أيضا معاوية رضي الله عنه كان يرسل إليهن عطاء يعني كبيرا وأموالا كبيرة يفرقها على أمهات المؤمنين رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها جاءتها أموال يعني من قبل عبد الرحمن بن عوف أو معاوية رضي الله عنهما، وأموال يعني كثيرة، يعني كان أحيانا ربما أرسل إليها 100,000 أو نحو ذلك من الدراهم، فجاءها أموال يعني طائلة يمكن نحو 100,000 ولا حاجة زي كده من الدراهم، وكانت صائمة، وكانت صائمة رضي الله عنها، لأن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صامت الدهر إلى أن ماتت، كانت لا تفطر إلا يومي العيد وأيام التشريق وتصوم طيلة الدهر رضي الله عنها، فكانت صائمة وعندها أمتها التي تخدمها، وجاءتها الأموال في الصباح، فقالت فدعت بجفان وأواني وأكياس وكذا، وأخذت تغرف من الدراهم وتضع في صرر وتضع في الآنية، وتقول يعني لأمتها اذهبي بهذا إلى فلان، واذهبي بهذا إلى فلانة، واذهبي بهذا إلى آل فلان، وأخذت تفرق الأموال من الصباح لغاية المغرب وهي تقسم هذه الأموال حتى فنيت عن آخرها. فلما غربت الشمس قالت قالت عائشة يعني لأمتها: أما عندك شيء نفطر به؟ فقالت: وهل تركت لنا شيئا نفطر به؟ هل لو تركت لنا درهمين كنا اشترينا بهما شيئا نفطر عليه، ما تركت لنا شيئا. قالت: لو ذكرتيني لتركت. قالت: لو ذكرتيني قبل المغرب كنت تركت يعني درهمين نشتري طعاما نفطر عليه وكذا، رضي الله عنها وأرضاه. فكان الجود من كرمها من طبعها، وكذلك في الموقف الآخر عندما لم يكن في بيت عائشة رضي الله عنها إلا تمرة واحدة، وجاءت امرأة مسكينة تسأل ومعها ابنتاها، فتقول عائشة: ولم يكن عندي إلا تمرة، فأعطيتها إياها، أعطتها التمرة، قالت فشقتها المرأة وأعطت كل واحدة من بنتيها شقها ولم تطعم منها شيئا وكذا. فكان يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحيان كان يعني لا يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. طيب، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.